على هذين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الصلاة، الركن الركين من هذا الدين. نسأل الله في عليائه أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور تيسر لنا هذه المدارس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص لوجه الله الكريم. نعم. لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وهو ثقة ثبت فحت الحديث، رواه له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وعبد الله بن إدريس هو أبو محمد الكوفي، ثقة عابد من المتقنين، كان كما قال الإمام أحمد كان نسيج وحده، يعني كان رجلا مقدما أسوى لغيره، ثقة ثبت روى له الجماعة. ووكيع. وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو التنين كما قلنا إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع. وكيع كان من ثقات الأفلاس، حتى أن بعض العلماء قد قدمه على شيخه الثوري وأن لهم ذلك، لكن كما قلنا وكيع هو من الفحول ومن أساطين أهل الحديث، روى له الجماعة. عن شعبة. شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أبو بسطام الحجاج الذي كان يقول التدليس أخو الكذب، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن معاوية بن قرة. معاوية بن قرة هو أبو إياس البصري، ثقة عابد، كان كما قال الذهبي كان عالما عاملا، يعني كان يعمل بما علم، وهتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح. قال روى له الجماعة. قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني. عبد المغفل المزني رضي الله عنه وارضاه، وهو الصحابي الجليل بايع تحت الشجرة، من أهم مآثر عبد الله أنه رأى قريبا له يحذف، فقال له: لا تفعل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحذف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصيد صيدا ولا لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا، إنما يكثر السن ويفقى العين. فمر عليه بعد ذلك فوجده يحذف، قال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتفعل؟ لا والله ما كلمتك ما حييت. وهذا تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى له الجماعة. يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته، قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. أنا بس أنبه على وهم أنا وقعت فيه الأسبوع الماضي في عبد الله بن عمر، لما قلت هو المكبر الضعيف، وهذا مش صحيح، عبد الله بن عمر بن حفص، فهذا لا يدخل في مسألة أولاد ابن عمر عبد الله بن عمر، هو ابن حفص بن عمر بن الخطاب، فهو من الثقات، فهذا وهم أنا وقعت فيه. والإخوة ما حدث الإخوة، يعني عندما أهم الإخوة ما نايمين أيضا، ما يصح أنهم يناموا على مثل هذا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح، قال: فقرأ ابن مغفل ورجع، فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. ونزول السكينة، كأن السكينة يعني كان يعني كانه كما نقل بعض العلماء، وايضا ابن الملقن قال بان السكينه لها روح، والدلال على ذلك انها تعقل ولاءت ما جاءت وما نزلت الا لتسمع القران. ومتى خلق من خلق الله، الله اعلم، لكنها كانت كالظله نزلت معه وهو يقرا القران، حتى انها اضلته، ولما سكت عن قراءه القران وجدها ترتفع الى السماء، فقالوا فيها روح، والمساله غيبيه، الله اعلم بذلك وبخلقه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجماعة، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: أخبرنا أبو خيثمة. وزهير بن حرب، وقلنا زهير أيضا يعني أبو خيثمة كأبي خيثمة اللي هو الشيخ المباشر لإمام مسلم، وأيضا ثقة ثبت روى له الجماعة، لكنه متقدم عليه بطبقة. عن أبي إسحاق تبيعي ثقة ثابتة الأول جماعة ومدلس. عن البراء رضي الله تعالى قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وقال وعنه رضي الله تعالى عنه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها سكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظل فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضيلة حافظ القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت روى له جماعة وأبو كامل الجحدري وهو من الثقات روى له جماعة ومر علينا كثير كلاهما عن أبي عوانة والضاح ليشكري من الثقات الأثبات روى له جماعة وأن كان بآخرة فيه كلام. قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة قتادة من دعامة السدوسي من الثقات الأثبات من فحول أهل الحديث رمي بالقدر ثقة ثبت روى له الجماعة تؤمر إن شاء الله في بحر حسناته. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى وهذا ماذا يسمى فين المحدث أبو كفية هذا أين هو إيش يسمى هذا يعني أنا كل مرة نفس السؤال وكل مرة نقف ساعة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رواة الأقران إذا عكسنا ممتاز الحمد لله بالتكرار تعلم إيه شطار ممتاز ويكون به الاستقرار صحيح. أنس بن مالك رضي الله عنه أبي موسى وطبعا الفضيلة هنا أن أنس من السبع المكثرين وموسى الأشعري كان عالما فقيها زاهدا عابدا وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا مع علي بن أبي طالب ومع معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفي رواية حديث همام بدل المنافق الفاجر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة ومحمد بن عبيد الغبري نعم روى له الجماعة ثقات الأثبات جميعا عن أبي عوانة الوضاح بن الأشكري ثقة ثبت روى له الجماعة. قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة قتادة بن دعامة مر علينا ثقة ثبت روى له الجماعة رمي بالقدر عن زرارة ابن أوفى زرارة ابن أوفى وهو من يعني فحول التابعين وثقات التابعين كان زاهدا عابدا تقيا نقيا كان قاضي البصرة، العلماء يقولون أنه يعني كان من الأتقياء الأخفياء، فكان يقرأ في موته عجوبة، كان يقرأ في بيته بعدما حكم في قضية، كان يقرأ في بيته فلما وصل من الليل، فلما وصل إلى قول الله جل وعلا: فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير، شهق شهق ثم مات. على الكافرين غير يسير، لما وصل إليها إلى هذه قال: فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير، فشهق شهق فمات. من تدبر القرآن هؤلاء القوم عاشوا حقا لله جل وعلا، فكان القرآن ينزل على قلوبهم بعدما تقرأ الألف تنقذ ذلك. ثقة ثبت روى له الجماعة. عن سعد بن هشام. سعد بن هشام أيضا من ثقات التابعين، وهو من العباد، روى له الجماعة. يقال أنه قتل شهيدا في الهند. عن عائشة رضي الله تعالى. عائشة هي المرأة الوحيدة التي كانت أكثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام الذهبي يقول: عائشة أعلم نساء العالمين على الإطلاق. وهي الخلاف بين العلماء، هل هي أفضل أم خديجة أفضل، وإن كان التوسط في القول أفضل بأنها أفضل في المدينة، وخديجة كانت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في مكة، روى لها الجماعة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي حديث وكيع: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هدام بن خالد. هدام بن خالد رضي الله عنه أعضاء أبو خالد البصري، لينه النسائي، وقد وثقه الآخرون. قال ابن عدي: لم أرى له حديثا منكرا، روى له البخاري ومسلم أو داود. قال: حدثنا همام. همام بن يحيى أبو بكر البصري من الثقات الأثبات، لكن له بعض الأوهام، روى له الجماعة. قال: حدثنا قتادة. مر علينا قتادة، روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. وعنه رضي الله تعالى عنه، اقرأها ثاني كده: الله سماني لك، فقال: الله سماك لي. سماك ها كيف يعني؟ هذا استفهام، والثاني ايش بالضبط؟ المادة الثانية هذه انت الله دي الأولى أخوي، الثانية عيش بقى. قال: نعم سماك لي. الله سماك. طيب تفضل. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ الاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثبت روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. وأبو كريب محمد بن العلاء ثقة ثبت روى له الجماعة. جميعا عن حفص. حفص بن غياث من الثقات الأثبات، من الزهاد العباد، تقي نقي خفي، روى له الجماعة. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأذاب بن فحول، ومن أساطين المحدثين لكنه مدلس، روى له جماعة. عن إبراهيم نخي ثقات الأذاب، ومن شيوخ أيضا من لازمين له. عن عبيدة. عبيدة عبيدة بن عبد الله، ولا عبيدة عبيدة بن عبد الله بن عتبة، هو نعم من الثقات التابعين. عن عبد الله، عبد الله وعبد الله بن مسعود الذي قال في مسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أمعة. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. جزاك الله خير. نقف عندها على نصب الباب الأول. الكلام كله هنا على القرآن وفضل القرآن، وقلنا هذه الأمة شرفها وعزها وتمكينها وقيادتها وريادتها وسيادتها منوطة بالقرآن، ما أن تمسكت بالقرآن إلا ورفعها الله جل في علاه، وما أن تركت القرآن إلا قد يعني أذلها الله جل في علاه وتراجعت هذا الرجوع المزري الذي نراه يعني عيانا أمام الأمم. الأمم كلها تتقدم وهي تتقدم على كفرها، ونحن أهل الإيمان وأهل التوحيد نتأخر تأخرا عظيما، وما ذلك إلا أننا تركنا سبب العز وسبب التمكين الذي به نرتفع ونرتقي عند ربنا جل في علاه، ونتملك رقاب العباد لنعبد العباد لرب العباد بهذا القرآن العظيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه شرفكم، فيه قيادتكم، فيه سيادتكم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك جليا بأن الله جل في علاه قد أنزل لنا نورا، وهذا النور الذي إذا استبصرنا به قد مكن الله لنا من البلاد والعباد. وترى أن الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كان لهم؟ أكان لهم هذه الكمبيوترات ولا هذه المصنفات؟ ما عندهم إلا كتاب الله جل في علاه يحفظونه في صدورهم، والسنة التي كتبوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعيشون في هذه الدنيا وعبدوا الدنيا بأسرها لله جل في علاه، وملكوها في مدة وجيزة من عمر الزمن بسبب الكتاب الذي في أيديهم وسبب الأحاديث التي كتبوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قد بين الله للعالم في غير ما موضع من كتابه أننا لا نجاة لنا ولا رشادة ولا فلاحة ولا سدادة إلا بالتمسك بهذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب الله جل في علاه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي أعزنا الله به، وهذه المعجزة الخالدة التي يعني قدمنا الله وقدم الأمة الله جل في علاه قدم هذه الأمة على الأمم السابقة بهذا الكتاب. وإلا فالحديث البخاري لما يبوب فضل الكتاب على هناك في كتابه ويأتي بحديث هذا الحديث حديث الماهر بالقرآن ويسني بالحديث الآخر اللي هو حديث الأمم الثلاثة، أمة تعمل استعملها الله، الأمة تعمل من الفجر إلى الظهر ولها قراط، أمة تعمل من الظهر إلى العصر ولها قراط، هذه مدة طويلة، وأمة أخرى جاءت قاتمة لهذه الأمم تعمل من العصر في المدة الوجيزة هذه إلى المغرب ولها قراطان. فلما احتج على ذلك قال الله تعالى أظلمتكم من شيء؟ قالوا لا، قال ذلك فضل يؤتيه ما يشاء. العلماء يقولون أناط الله الخيرية لهذه الأمة بسبب هذا الكتاب، لهم قراطان بهذا الكتاب، العز كله بهذا الكتاب، فترك الكتاب خسارة وأيضا فيها ما فيها من الذلة والمهانة. رأيت المولى من الموالي لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه على أهل مكة تركت لهم من أو تركت عليهم من؟ قال فلان من الموالي. قال من الموالي؟ تركته عليهم سيدا في مكة وتركته من الموالي سيدا عليهم. قال إنه يحفظ القرآن ويحفظ المواريث. قال نعم صدقت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين. فهذا الكتاب فيه العز وفيه التمكين كما قلنا، وفيه السيادة وفيه الريادة، لا سيما وأن الله تعالى قد أمر بالتمسك بهذا الكتاب الجليل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا سيما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن الفرق بينهما كالحي والميت، والصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لذلك الميزان ميزان الرقي بالقرآن، اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت يعني تقرأه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الشرف والمكانة بالنسبة للقرآن. والحق أن المسألة على الحفظ لا على القراءة، فتفاوت المنازل على الحفظ، لا سيما أن هذا بيانا قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والأصل في ذلك خلافا للشافعية الذين يقولون أن أقرأهم هنا معناها أبقاهم الطيح، أنه أحفظهم على أنه الحافظ. لذلك أبي كما سيأتي، أبي قال فيه عمر بن الخطاب هذا سيد المسلمين، قال عن أبي هذا سيد المسلمين، لأن أبي رضي الله عنه كان من حفظ كتاب الله جل في علاه ومن أثقل الناس تجويدا لهذا الكتاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله بن مغفل وهو يرمق قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا، وهذا من فضل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه دخل مكة فاتحا عنوة، أن مكة فتحت عنوة، هذا الراجح الصحيح ليس صلحا بحال من الأحوال. وإلا فعلام قاتل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وعلام قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن خطل، قال لو تعلق بأسطار الكعبة فاقتلوه، وعلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل في علاه أحلها لي ساعة من نهار. فالحق أنه دخل مكة عنوة، فدخل على رأس المغفر طأطأ رأسه خضعانا وذلا وشكرا لربه جل في علاه، يقرأ هذه السورة التي قد احتج بها عمر بن الخطاب عندما قد أبدى لهم الموافقة على صلح الحديبية بالشروط المجحفة، قالوا من أتاكم منا ترده علينا ومن أتانا منكم لا نرده عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك. فقال عمر الخطاب تغيظا قال لسنا الحق ليس على الباطل، فلما نعطي الدليل في ديننا؟ يقول أنا وقال أما قلت لي أنني سأتي البيت وسأطوف به؟ قال نعم قلت لك ذلك، لكن هل قلت لك اليوم ستفعل ذلك في هذا العام؟ قال لا، قال أنت سأتي البيت وستطوف به. لذلك كان يقرأ ويردد ويقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخر الآيات. فكان النبي سلم يقرأ هذه القراءة، عبد الله المغفل يقول كنت أرمق قراءة النبي سلم، فكان يرجع في القراءة. ترجيع القراءة والله تعالى أعلم أعلم لها تفسيران عند العلماء. ترجيع القراءة جاءت لا إراديا، هذا الترجيع يرجع الحرف أو النون أو الحاء يرجعه. هذا الترجيع كان بسبب اهتزاز الراحلة، وهو راكب على الراحلة فالاهتزاز جعل فيها الترجيع. هذا تفسير لبعض العلماء. والتفسير الثاني والأسد هو أنه يشبع المد. ترجيع هنا الإنسان كان يمد كما وصفت مسلمة في قراءة المسلم، كان يقطع وكان يقف عند رأس الآيات وكان يعطي كل مد حقه، يعطي المد يشبع المد. فقال الترجيع هنا بمعناها إشباع المد، وهذه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله المغفل قال لولا أن يجتمع علي الناس لفعلت ذلك، حكيت قراءة النمثل والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه قد يستدل بها بعد من قال بصحة التمثيل أو بجواز التمثيل، لأن عبد الله بن مغفل لو فعل لهم ذلك حاك أن النمثل، يعني مثل قراءة النمثل، مثل كيف كان النمثل يقرأ وكيف كان يرجع. فنحن نقول وإن قال به بعض العلماء في ذلك من المعاصرين فلهم وجهة قوية في هذا، لكن لها أداب وضوابط شرعية لابد أن تتواجد، فإن انخرمت فالكل حرام على ما نرى في هذه الأونات وهذه العصور. هذا بالنسبة لهذا الباب الذي يبين لنا كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ما كان يترك القرآن بحال من الأحوال، وكان يقرأ ويدارس القرآن لا سيما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان جبريل يأتيني يدارسني القرآن في كل عام مرة واحدة، كان يأتي يدارسه في كل عام مرة واحدة. وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام فإنه جاءه فدرسه القرآن مرتين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في الصحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقران، ثم قال فلا رسول الله اجود بالخير من الريح المرسله. اما الباب الثاني هو نزول السكينه للقران، وهذا ايضا في عظمه وفضل الذين يجتمعون من اجل الذكر ومن اجل التدارس الكتاب الله جل في علاه، وهي حلق من حلق الذكر وحلق العلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرضتم برياض الجنة فارفعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وإن كان هذا الأثر فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح. أبو هريرة قال أنتم هاهنا للأسواق لأهل السفق والتجارة، أنتم هاهنا وميراث النبي صلى يقسم في المسجد، فذهب مسرعين مهرولين إلى إلى إلى إلى الميراث فوجدوا حلق الذكر وحلق العلم، فقالوا أين أبا هر يا أبا هر ما قلت؟ قال هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثت الأنبياء، وأفضل مجالس مجالس القرآن، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا رأس الناس. ولذلك أنت ترى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أرقى الناس منزلة عند الله جل في علاه هم أهل القرآن، هم خاصة الله جل في علاه الذين يتأجلونه ولا يتعجلونه، كما سنصف الفرق بين التقسيم التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن وبين المنافق. فالقرآن أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا في الأصل، لأن أعظم ذكر هو الكلام على كلام الله جل في علاه، لأن كما قلنا في الحكم وفي الفصل وفي أيضا الأحكام وفي عدل الأحكام وفي الأخبار وفي الأنباء وفي الكلام على أشرف ما يمكن أن تتكلم به، وهو الكلام عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وعن قضية الكون الكبرى، ألا وهي الكلام على توحيد الله جل في علاه وعقاب الذي يشرك بالله جل في علاه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنزول السكينة، نزول السكينة بالنسبة لقراءة القرآن قلنا قال بعض العلماء هذه دلالة أن السكينة فيها روح وفيها عقل، لأنها ما أتت إلا بعد سماع القرآن، لا تنزل على أي أحد، تنزل على من يقرأ القرآن لتسمع القرآن، وهي ما تسمع إلا لأنها تعقل هذا القرآن والله أعلم بخلقه. لكن هو الملائكة، السكينة تنزل مصاحبة للملائكة للظلة التي نزلت على المرء، السكينة مع الملائكة، الملائكة تقترب من الذين يقرؤون القرآن، لا سيما أن الملائكة هناك ملائكة فقط خلقوا من أجل السياحة في مشارق الأرض ومغاربها، ينظرون يرقبون أين مجالس الذكر ومجالس العلم فيجلسون في هذه، يقولون هلمة إلى بغياتكم لذلك فإن الملك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من قارئ القرآن فيقترب ثم يقترب ثم يقترب يقرب بقراءة القرآن حتى يضع فاه إلى على فيه هذا القارئ الذي يقرأ القرآن. لذلك لكل إنسان لابد أن يحسن صوته قدر ما يستطيع وتلاوته في القرآن. هذه الأحاديث التي جاءت في قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه. وأسيد كان من سادات الأنصار، كان رجلا عظيما تقيا نقيا. وأسيد هو الذي عاتب أبا بكر في عائشة رضي الله عنها في السفرة العظيمة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم، سافر بأصحابه وكانت معه عائشة. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بعائشة رغما عن, عن, عن, عن, عن, عن إرادة جميع أزواجه لأنه كان يحبها، فكان رغما عنهم يسافر بعائشة رضي الله عنها. بس أنا شايف كله بيتساءب حيموت محمد زياب بتساءب ليش بتتساءب أنت أستاذ؟ ليش بتتساءب؟ من متى قمت؟ من الفجر إلى يوم الناس هذا ما نمت. أنت عارف تعمل إيش قبل الدرس لما تأخر؟ أنا تذهب في الخلف يعني تمدد نفسك بعض ثواني معدودة هتجد في نفسك نشاط. أما هذا أنا لا أجد له حلا، لا أجد ولا أي نصيحة ممكن تكون ناجعة مع هذا الرجل. لا الملط نفع ولا المية نفعت، والآن إيش هينفع؟ ينفع يعني؟ فحاول قدر كان تستيقظ. والإخوة في الجانب الهادي أرجو اليقظة عشان ما يبقاش ضرب على الرأس. فالغرض المقصود سافر بها بعد الاقتراع، لأنها كانت تقول كان سلم إذا أراد أن يسافر بأحدى نسائه أقرع بينهم. فخرجت مع عائشة رضي الله عنها فسافر بها، وكانت قد اقترضت عقدا من أسماء من أجل أن تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم. انفرط العقد، ضاع العقد، فهي قالت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت أن عقد ضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رؤوفا كريما يعني حسن الفعال مع أزواجه. فجلس، لكن أنت تنظر إلى أبي بكر كيف أنكر على عائشة. فجلس وجلس الناس، فقال أسيد بن حضير لأبي بكر يا أبا بكر أترى ما فعلت عائشة؟ وما قال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فعل ذلك من أجل لما كانت عائشة. فقال أترى ما فعلت عائشة؟ أجلست النبي صلى الله عليه وسلم وأجلست الناس وليس معه ماء وليس على ماء، ما كيف يصلون؟ وما نزلت آية التيمم. فجاء أبو بكر فدخل عليها، فقالت عائشة فدخل عليها أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول. ما قالت أبي، فما يعلنون بذلك أنه اشتد عليها في النكير، لذلك ما قالت أبي للغلظة التي كانت في التعامل بها معه. قالت فدخل فقال ما شاء الله أن يقول، في رواية قال يا لكع جلست وأجلست رسول الله جلست الناس وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. ثم قالت فجلس يضربني في خاصرتي وما تحركت من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي. النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم على فخذ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تركها ورحل، فلما تركها فجاءوا في الصباح لا يجدون ماء، فأنزل الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فقام أسيد الذي أنكر يمدح ويثني، هذا أسيد بن حضير. فقام أبي بكر قال والله هذه ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فصلوا بالتيمم تيسيرا على الأمة، هذا من فضل عائشة، والآن لها منة على جميع الأمة بأنها بسببها نزلت هذه الآية العظيمة التي فيها التخفيف على الناس في مسألة التيمم. لكنها قالت فانبعث الجمل اللي كانت تركبه، فانبعث الجمل فوجدنا العقد تحت الجمل. هذه بركة أخرى، وهذا تقدير الله جل في علاه. يعني أنت لو نظرت إلى القدر، الله تعالى قدر ذلك حتى يخفف على الأمة بمثل هذا الحكم العظيم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. لكن الشاهد أن أسيد بن حضير كان من سادات الأنصار رضي الله عنه، وله المكان عند أبي بكر وعند عمر وعند عثمان وعند علي وعند جميع أصحابه. فكان يقرأ القرآن، وهذا من الذين يقرؤون فيتدبرون. فأسيد بن حضير كان يقرأ وهو يقرأ في القرآن، فوجد مثل الظلة من السماء نزلت وظلت به. كان ابنه الصغير بجانبه، والفرس ما استطاع أن يستقر، نفر الفرس، تحرك حركة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. هذا ما كان معه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اقرأ ويلقنه. هو عندما يقص عليه القصة ابن حضير، أسيد يقص عليه القصة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يطيل ابن حضير في القراءة لتبقى الملائكة فيراها الناس عيانا، أن هؤلاء الملائكة نزلوا، ما نزلوا إلا لسماع القرآن، فاعلموا وتدبروا وفهموا وعوا. أفضل ما أنزل الله عليكم هو كتاب الله جل في علاه، فعليكم بقراءة القرآن، فلكم الفضل مثل ما كان لأسيد الفضل، فتحتسوا بمثل ما فعل أسيد. فهو يقول اقرأ، فنتمني من المسلم حتى كما قلنا يرى الملائكة الناس فيأتسون بأسيد بن حضير رضي الله عنه. فقرأ ثم قرأ، لكن الطابع البشري ما يستطيع الإنسان يبقى هكذا. فقالوا يا ابنه الصغير، وكادت الفرس يعني أن تبطش به، فقطع القراءة فارتفعت الظلة، وأيضا مشى الملائكة أو صعد الملائكة إلى السماء. الغرض المقصود هذه من فضل قراءة القرآن لا سيما بالليل، والله جل وعلا قال في قراءة الليل إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. والنبي والعلماء يقولون هذه الفضيلة العظيمة بنزول الملائكة لا يكون إلا بمواطأة القلب لسان أن يقرأ ويتدبر ويتفهم، ليس هذا كهذا الشيء، لا هو يقرأ ويتدبر ويعمل بمثل هذا، فترى الفضل كل الفضل أنه كلما يتدبر كلما رأى الرقة في القلب والعين تدمع وتراه قريبا جدا من ربي جل في علاه، فتأتي الملائكة تحاكي ما يفعل الرجل وكأنها تؤمن على دعائه وكأنها تقترب منه لتسمع هذا القرآن تطرب به لأنها تعلم أن هذا هو كلام الله جل في علاه. هذه فضيلة قراءة القرآن لا سيما في هذا الوقت العظيم وقت الليل في سبات عميق الناس، وأنت تقوم لله جل في علاه تقرأ القرآن، فمحروم ثم محروم من ترك مثل هذه الأوقات العظيمة، يعني يدندن يقرأ كلام الله جل وعلا يقرأ كتاب الله جل في علاه فتصحبه الملائكة فيا لها من بشرى عظيمة يثني الله عليه في الملأ الأعلى، وإن الله يشرفه بنزول الملائكة من الملأ الأعلى يتشرفون بوجودهم معهم ويشرفه الله جل في علاه ويبين كرامته عليه عندما يقرأ هذا القرآن، لأنك لا تقوم إلا بالله، فما بكم من نعمة فمن الله، فمن نام نام بعجز منه وكسل، ولكن لم يقدر الله لأنه لم يتأهل إلى أن يقوم بمثلها في مثل هذه الأوقات العظيمة التي لا يقوم لها إلا الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله جل في علاه على جميع عباده. فهنا يقول أسيد رضي الله عنه وأرضاه لأنه قطع القراءة فانطرفت الملائكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تسمع لك أو تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها أو لأصبحت يراها الناس ما يعني ما تختبئ منهم. وأيضا يعني رؤية الناس للملائكة يمكن هي مقبولة عند البشر، وقد نقول بأن هذه فيها دلالة واضحة جدا على القاعدة التي قعدناها ألا وهي ممكن تقترب منك لكن أنت خلاص أصبحت أنا ظني فيك نزل 40%. هات لا شفت كل معجزة للنبي كرامة للولي، أهو أرأيتم ماذا حدث؟ هذا جزاء من يشرع بالسفينة وسط البحر. بالله عليك كل معجزة للنبي كرامة للولي، ماشي أنا أنا أنا أنا هقلب نفسي بالقلب المكاني وأفهمها بالصحيح، كل كرامة للولي معجزة للنبي، لكن ليست هذه القاعدة. قلت وأحد الناس يمكن أن يرى الملائكة، نعم حبيبي إيش تقول؟ قلت هذا دلالة لقاعدة مهمة جدا نقاعدها، هذا رؤية أحد الناس الملائكة. استيقظت محمد ياب؟ تفضل. طبعا أقول فضلت تخص أقول أحد الناس، طب فين بقى تخص؟ شفت أنا قلت فيها خفاء، تدبروا اعقلوا. والله هذا بيجعلني أقول أكيد يعني كده. طب أنا أقول لكم القاعدة وأنتم تتهموني بالجنون أو شيء من ذلك، يبقى جزاكم الله خير عشان أفهم. القاعدة أن الأصل عدم الخصوصية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وما يجري للنبي صلى الله عليه وسلم. هو مين اللي رأى الملك على صورته؟ وكان من أجل إيش؟ الوحي، صح ولا لا؟ فلما وجدنا جواز رؤية النبي للملك على صورته كانت دلالة على أن أحد المسلمين يمكن أن يرى الملك على صورته، إذ الأصل عدم الخصوصية، وإن كانت القرينة أنه وحي لكننا نقول الأصل عدم الخصوصية، وقد ظهرت بأن أسيد بن حضير رأى الملائكة وأن عمران بن حصين رأى الملائكة وسلم عليه أو سلمت عليه الملائكة وابن عمر رأى الملائكة كده. في ممكن تكون صحيحة ولا لا؟ إيه؟ خلف الخفاء كمان، يعني هي مش خفاء فقط، يعني وراء الأكمة عامة. هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته عندما قال سمعت صوتا يا محمد أنظر يمينا شمالا ما أرى أحدا ثم رأيته نظرت إلى السماء فوجدت جبريل على صورته تكملت على صورته يجلس على كرسي بين السماء والأرض. جاء فقال فرعبت فقال دثروني دثروني وراه مرتين كما قال رجع ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. صحيح في هذه الايه في سوره النجم الغرض المقصود يراه النبي صلى الله عليه وسلم وراه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمران بن حسين كانت الملائكه تسلم علي وانا امشي في سكك المدينه. الملائكه تاتي تسلم عليه فيرى على صورته وممكن ان يرى على صوره رجل ويعلم انه الملائكه لكن الظاهر انه يرى على صورته. قال فلما اكتويت انقطعت فلما كففت رجعت رجعت تسلم. وهذا سيد بن حضير جاءت الملائكه وقد راها وراء الظل من النور يعني تغشاه بسبب قراءه القران. فيكون الاصل انه لا خصوصيه مع ان جبريل ينزل بالوحي لكن انا اتكلم ما اتكلم عن الوحي الوحي خصوصيه لكن اتكلم على رؤيه الملك على صورته الذي خلقه الله جل في علاه عليه. هذا بالنسبه لهذا الباب. الباب الذي يليه هو باب فضيله حافظ القران. حق حفظ القران مهم جدا وحفظ القران الكتاب الوحيد في الدنيا باسرها الذي سهل حفظه وترى الصغير والكبير يسهل عليه حفظ هذا الكتاب هو كتاب الله جل في علاه. ما من كتاب بحق تراه يعني يستطيع المرء ان يحفظه وبسهوله وبيسر الا كتاب الله جل في علاه ولا توراه ولا انجيل ولا اي شيء. وهذه معجزه من المعجزات ايضا. سال اي احد اي احد غير مسلم عنده كتاب يجله ويقدسه هل تحفظ منه حتى ربعه؟ لا ما يحفظ منه ربعه. وانت تسال عن اي احد في هذه الامه من صغير ولا كبير الا شيخ ما وصل للشيخوخه ولا صغير 5 سنين أو 7 سنين الا وتراه قد حفظ هذا القران. هذا مصداق لقول الله تعالى وقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فحفظ القران هذا تيسيره عظيم جدا من الله جل في علاه لا سيما وانه من كلام الله جل. وهذه معجزه اخرى هذه معجزه اخرى تيسير حفظ كلام الله جل في علاه. هنا فضيله حافظ القران قد ظهرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم الناس الى قسمين بالنسبه للقران. حتى المنافق الذي هو في الدرك الاسفل من النار وحكم الله عليه انه في الدرك الاسفل من النار شرف لما اعتنى بالقران وهو منافق واخرته الى نار وفي الاخره تعرش نار لانه منافق في الدرك الاسفل من النار. لكن لما اقترب من القران تشرف به وشرف بان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التقسيم الاربعه التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب. هو عندنا مؤمن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين من الناس على الاسلام ما ذكر مؤمن وكافر لانه سيتكلم عن القران وفضل القران يبقى من باب اولى الا يمكن ان يذكر الايش الا يذكر ايش ايوه ليه سرحان يا بابا ليه يا حبيبي ركز ابوس ايدك الا يذكر الا يذكر ها الكافر ليش ليش بسرعه يابا انت اجبت اجابه صحيحه نعم يا استاذ سيد ها نعم الكافر كفر بالقران اصاله والكلام على القران والمسلم يظهر اسلامه والمنافق ايضا يفعل ذلك انه يقرا القران لذلك ذكر صنفين فقط المؤمن والمنافق فذكر صنفين وقسم التقسيم اربعه مؤمن يقرا القران طيب مؤمن يقرا القران هو ذكر مؤمن في روايه الطبراني قال مثل الذي يعمل بالقران يقرا القران ويعمل به مثل الذي يقرا القران ويعمل به فيعمل به جاءت مكان مؤمن فدلاله واضحه جدا على ان الايمان ترجمته هو العمل بالقران وهم خاصه الله حقا يعني الانسان الذي قد ارتفع وارتقى بالقران لا تحسبه الذي حفظ حدوده حفظ حروفه فقط او جود حروفه فقط لا يمكن ان يكون هذا المقدم على الناس القراني المقدم على الناس هو الذي حفظ الحروف وعمل بالحدود كما سيأتي. قال مثل المؤمن فذكر مؤمن يقرأ القرآن ومؤمن لا يقرأ القرآن الكلام على الصنف الأول. الصنف الثاني منافق يقرأ القرآن وهذا عجيب ولم يقرأ القرآن وهو لا ينتفع به ولا يعمل به ولا يتأثر به ومنافق يقرأ القرآن ومنافق لا يقرأ القرآن هذه التقسيم الأربعة. فانظر كيف قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ووصف فيها. طبعا الاستدلال الأصيل في هذا الباب صحة القياس في هذا الباب لما يقول صلى الله عليه وسلم مثل اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لك الدليل المجمع عليه عند اهل السنه والجماعه خلا الظاهريه على صحه القياس طالما ضرب لك المثل فقد قال. فيقول صلى الله عليه وسلم وضرب مثلا رائعا مثلا عظيما للمؤمن مثل المؤمن وهنا مثل المؤمن يعني المؤمن الحق. المؤمن الحق هو الذي يقرا القران ويتاثر به ويتدبره ويعمل به وايضا ينشره بين الناس ويحكمه في نفسه وفي اهله ثم يحكمه في الناس على قدر ما تستطيع تحت دائره قول الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لذلك في الروايه الاخرى مفسره لهذه الروايه كما قلنا في الطبراني انه قال مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأسرج، مثل الذي يعمل يقرأ القرآن ويعمل به. وهذا دأب الصحابة، ما كانوا يحفظون القرآن إلا بالعمل. لذلك 10 سنوات يحفظ فيها عمر الخطاب البقرة، وابن عمر ابنه أيضا يحفظ في 9 سنوات أو 10 سنوات البقرة. ليس هذا من ضعف من كلات الذهن أو من ضعف الذهن، حاشاهم ثم حاشاهم، دكاهم الله من فوق 7 سماوات في التقى والورع والعلم والفهم والذكاء والفطنة والحفظ والقوة وبكل شيء. لكن كانوا يحفظون الحرف ويعملون بالحد، يحفظون الحرف ويطبقونه ويعلمونه ويعلمونه ويعملون به، ثم ذلك ينتقلون الى الحرف الاخر، ينتقلون بعد ذلك الى الايه الاخرى. في 10 سنوات حفظوا سوره البقره. يبقى قال مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب، كالتفاحه هكذا طعمها طيب وريحها ايش؟ وريحها طيب. فلها جعل الطعم مقابل الايمان، وجعل الرائحة مقابل القرآن. ما اللفتة التي يمكن أن تكون في ذلك؟ تفضل الشعبة، لأن أنت كمان تأثرت بالآخرين والظاهر أنك هتنام على اللي خلفك مش اللي أمامك. ما بك؟ من متى متى متى استيقظت؟ وبعدين أنا أعرف طيب مات ولا غير مات، أنا بتكلم عن النوم الآن، ما بتكلمش عن المتعة، بتكلم عن النوم. أنت الآن لما تستلقي خلفك؟ تريد توقظ من خلفك؟ طب هات. وين اللفتة العظيمة التي نجدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. قال مثل المؤمن، فجعل الطعم مكان مقام مقابل الإيمان، وجعل الرائحة مقابل ها يعني هذا الظاهر. تفضل. جيد جيد. نعم نعم صح. هو صحيح. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ اه طبعا ده فهم، لان شم الكباب لا يغني عن ايش؟ عن اكله. فهو كان عاقد ميت هنا، فلما دخل عرف الفرق بين الشم وبين ايش؟ وبين الاكل. صح. الطعم هو الذي ينتفع به، والشيء والريح ايضا ينتفع به الشم، لكن هو العلماء يقولون هو ذكر الطعم مقابل الايمان، لان الايمان يستديم على الانسان في الحل والترحال، في الصباح والمساء، في الحياة والممات، يعني يموت على الإيمان. فالطعم هو الذي ينتفع به، فيكون إيش؟ الانتفاع ذاتي. وأما الرائحة هذه على أنه يقرأ القرآن، قد يقرأ القرآن صباحا، قد يقرأ القرآن مساء، قد يقرأ القرآن مرة في الأسبوع، قد يقرأ القرآن كل يوم مرة، صحيح ولا لا؟ فلذلك ناسب أن يقول الريح لنا لا تستديم كما يستديم الطعم. وسبحان الله، التمرس العملي بيكسب المرء خبرة فيجيب الإجابة السديدة. شكرا أستاذ، هذا صحيح. فإذا الغرض المقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، لا ريح لها وطعمها حلو. هنا انظر لما عشان تفهم بقى هنا الآن، لأن أنت ممكن تقول لي لا، التقسيم اللي أنت قسمته ليس بصحيح، لأنه ذكر الأول إيش؟ ذكر الريح ثم ذكر الطعم، فيكون الريح هو مقابل الإيمان. لا، أثبت لك السياق بأنه لما قال ومؤمن لا يقرأ القرآن إيش قال فيه؟ قال لا ريح وطعم، يبقى الطعم مقابل الإيمان، الطعم هو مقابل الإيمان. فقال طعمها طيب ولا ريح لها، وهذه فيها دلالة أيضا أن المؤمن خير وفيه كل الخير. لكن انظر كيف خسر الذي لا يقرأ القرآن، بل كما وصف ابن عباس بأن صدره كالبيت الخرب، بل هو أبعد ما يكون عن فهم يعني الأحكام التي يطبقها وكيف يعبد الله جل وعلا، وليس معه البصيرة، والبصيرة من كتاب الله جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال وطعمها طيب. وطبعا التمر هذا يعني إذا قلنا بأن السلام يشبهه بالتمر دلالة، والتمر كان من أفضل أطعمة أهل المدينة، هذا أفضل الطعام عنده، يعني بيت ليس فيه تمر فأهله إيش؟ جيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الصنف الثالث، قال والمنافق، هذا الوسم الظاهر. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحه طيب وطعمه مر. انظر حتى بعدما قرأ القرآن لتشرف وكانت له ريحة طيبة لأجل القرآن، لكن هنا يستشكل علينا لأنه قد قرأ القرآن وهو منافق، وفاق هذا الخير بالريح الايه الطيب. كيف نؤولها هذا مع انه منافق؟ وكيف لا ينتفع بها؟ منتفع بها الان وريحها طيب، اهو الان يخرج الان وريحها طيب، كيف نوجه هذا الامر؟ قد يوجه أنه غير دائم لكن أيضا فاز بالريح. هو الأصل أنه لا ينتفع، وهذه الريح الطيب لمن يشم، وهذه إجابة سديدة أيضا لأنه سينتفع به من إيش؟ من يسمعه، فمن يسمعه سينتفع من المؤمنين، يسمع آية فيبكي فيرجع إلى ربي فيتوب فيؤوب، وهو لا ينتفع بشيء، هو جسر إلى جهنم، نعوذ بالله من يعني هو الجسر الذي يلقى بجهنم وهم يدخلون الجنة به. في أمر ثالث مهم جدا وهذا الصحيح، لكن ليش ريحها طيب؟ هو نعم لا يعني مفتوح عليك اليوم، انت اكيد يعني في غزل رقيق انت قدمته ولذلك عملت وفق. هو صحيح، هو المسألة على الإجمال انه ينتفع به، يعني من الريح هذا انتفع به، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تعجلونه ولا تتعجلونه، فانه سيأتي اقوام من امتي يقرؤون القرآن يتعجلونه ولا يتأجلونه. فهو يتعجل، فهو عندما قرأ فإن الله أعطاه، لأن الله جعل حكم عدل وإن كان منافقا أعطاه، فهو ينتفع به. فممكن يقرأ كما يقرأ الذين يقرؤون في الشوادر، هؤلاء هو يقرأ ولا ينتفع بشيء، كالحمار يحمل أسفاره ومع ذلك ينتفع بالألف والألفين وثلاثة وأربعة وخمسة، مع أنه بيشد بودرة بعد القراءة، ولا بيشرب الحشيشة بعد القراءة ويمشي بعد كده الربع ياخذ فيها ألف وألفين، بياخذ ولا ما بياخذ، بياخذ. انتفع ولا ما انتفع؟ انتفع، وانتفع وهو يقرأ القرآن على ما وصف لنا. هذا الذي أنا ما أتكلم والله يعني ما أتكلم خلصا وتخمينا، أنا وصف لي بالضبط، يقولون يقرأ وعمال يشرب هذه الأمور، منهم من ذلك. أنا عندنا قهوة مقهى اسمها مقهى المشايخ، وحق كلها مشايخ، كاكولا القميص والعمة هذه وبتاع، وبعدين ايش راجل لما بتجلس امامه بيجلس يحط رجله في وجهك ومتقن عمال يدندن بالقران، وانت جالس هتبكي تقول يا رب طبعتني حرفا مما عنده، هو جالس طبعا بيتقاول. فالغرض المقصود ممكن ان ينتفع به، ينتفع به. هنا يتعجلونه ولا يتأجلونه، واستفاد منه الله حكم عدل. ما اخذ احد بالسبب الا وفاته، حتى الكافر اخذ بسبب التقدم فتقدم، أخذ بسبب النجاح فنجح، لأن الله حكم عدل. لا يبخس الناس أشياءه، إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى في علاه. لذلك قالوا مثل المنافق، وإن قرأ القرآن حاز والفضيلة الآن رائحة طيب ينتفع بها في الدنيا، لكن في الآخرة لا نفع له بحال من الأحوال. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، نعوذ بالله من الخزان. اللهم اجعلنا من الأولين، اللهم اجعلنا من السابقين، اللهم اجعلنا من الأولين، اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا من الأولين. وقلنا من الفائدة أن هذا الحديث يدل على القياس. الباب الذي يأتيه بعدما قال فضيلة حفظ القرآن وكيف شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالطعم الطيب والريح الطيب، قال فضيلة الماهر. يبقى إذن عندنا حافظ وماهر، وهذا بديع التنسيق أهو الآن، يعني هذا بديع تنسيق الإمام مسلم، أتى أولا بالحافظ ثم بعد ذلك ارتقى إلى الإيش؟ الماهر. لأن الناس درجات وطبقات، ممكن يكون حافظ لكن عنده مع الحفظ ما ينخرم عنده بعض الأحكام، مع الحفظ ما يكون متقن كأمثالنا كده بهذه الأبواب. لكن من الله على أناس يحفظون وهم من المهر مع الكرام البارة، يعني عندهم عندهم عندهم مهارة في كل شيء وإتقان في كل شيء، كما سنبين. ليست المهارة مهارة في مخارج الحروف فقط أو في التجويد فقط، لكن هذا باب أيضا وأصل أصيل في المهارة. يعني ممكن يكون الإنسان حافظ لكنه لا يكون ماهرا في القراءة، كالذين تعلموا القراءة والتجويد من باب التلقين ولم يتعلموا نظرا مع التطبيق العملي في هذا الباب، يكون عنده دراسة خاصة يختص بمثل هذه العلوم العظيمة التي يرتفع بها المرء وهو من خاصة الله جل في علاه إن كان من أهل القرآن. فمن بديع التصنيف أنه أتى بالحفظ ثم أتى بالذي يرتقي فوقه درجة وهو الماهر بالقرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يا لها من منزلة، وأي منزلة مثل هذه المنزلة، وأي منقبة مثل هذه المنقبة، وأي رفعة مثل هذه الرفعة. يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أنا سأمر على مسألة مرور الكرام ومش عايز مناقشة فيها، لأن أنا أدين الله بها في قوله ويتتعتع فيه، واللي يريد النقاش له يناقشه بقى أهل الساحة معك الشيخ الشيخ العزيز والشيخ شعبة، تجلسوا معهم بقى للصباح معه. لكن أنا أقول ويتتعتع فيه دلالة على سنية التجويد وليس الفرض والتجويد والوجوب. وإلا في بعض الأعراض، يعني بعض الأعراض كان يعني ما ما ما يستطيع أن يقرأ بالتلميذ، لكن هو وإن كان فصيحا في اللغة بليغا، لكن المسألة كما قلنا ليس الكل كانوا يتقنون مثل هذه القراءة، وإن كان الأفضل والأكمل والأجود والأعظم أن يرتل القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود، نحن في المقصد في الكلام الأول، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة. الماهر بالقرآن حقا، الماهر بالقرآن على ظاهره هو المتقن في القراءة بأن يقرأها كما قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فسمعها فأداها إلى أصحابه، فسمع أصحابه منه هذه القراءة فأدى كل واحد منهم لمن تحته، ثم بعد ذلك السلسلة إلى يوم الناس هذا، يكون السند موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الظاهر والحق أن الماهر في القرآن لابد أن يتكامل له أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون حافظا، هذا الماهر الذي مع الكرام أن يكون حافظا، يحفظ القرآن على ظهر عن ظهر قلب. أرأيت كيف كان معظما بينهم من حفظ البقرة وآل عمران، فكيف من حفظ القرآن عن ظهر قلب؟ لذلك عمر بن الخطاب، يقال أن عمر الخطاب يعني في رواية تقول أن أبي مات في عصر عمر، وفي رواية أنه مات في خلافة عثمان، خلاف. لكن لما مر سرير أبي على القول بأنه مات في خلافة عمر، لما مر سرير بعمر الخطاب نظر فبكى، فقال هذا سيد المسلمين، هذا سيد المسلمين، بسبب أنه كان من أتقن الناس قراءة القرآن. وإن كنا ندين الله بن عبد الله بن مسعود ممكن يكون أتقن منه أو مساوي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله عندما ذكر ترتيب الذين يحفظون القرآن، قال خذوا القرآن من أربعة، وذكر صدر الباب بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يمكن لأن ابن مسعود قد تفقه في الكتاب أعظم من تفقه الإمام أبي رضي الله عنه وأرضاه. كما سيأتي الماهر في القرآن، أولا الحفظ، يكون حافظا. الأمر الثاني أن يكون مجودا متقنا للترويج، لأن الله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الوجوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب للنبي خطاب للأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رتل القرآن إلا كما رتل جبريل، وجبريل علمه الله جل وعلا كيف يقرأ، فقرأ جبريل على ما يحب الله ويرضاه، فرتل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرتل النبي كما رتل جبريل عليه السلام. فكان في كل عام يدرسه حتى يحدث الإتقان، لأن الإتقان كما سنرمين كيف يكون، ثم بعد ذلك الإتقان من الترويج، ثم بعد ذلك العمل بالقرآن. لا يكون ماهرا إلا أن يجمع هذه الشروط الثلاثة، بأن يكون حافظا مجودا عاملا بحدوده، لأن الله تعالى قال الذين آتيناهم الكتاب، قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمن، أولئك للبعد في الشرف والمكانة، أولئك يؤمنون به لأنهم يتلون حق تلاوته. فنظرنا فسألنا كيف يتلونه حق تلاوته، قال ابن مسعود، قال ابن عباس ترجمان القرآن يتلونه حق تلاوته، يحفظون حروفه يؤدونها كما كان يؤدينها مثلا، يحفظون حروفه ويطبقون حدوده، يعملون بحدوده. فإذا هذا الأمر لابد من اجتماع الثلاثة، أن يكون حافظا، أن يكون متقنا مجودا، أن يكون عاملا بحدود القرآن. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وهؤلاء هم خاصة الله وأهل الله جل وعلا، الذين هم يوضعون فوق الرؤوس الذين يتفقهون في دين الله جل وعلا بحفظ الكتاب، لأن هذا هو الأصل، السنة فرع والأصل هو كتاب الله جل في علاه. فهذا الماهر بالقرآن، فما هي المنقبة، ما هي المنزلة التي ارتقاها هذا الحافظ الماهر المتقن المدقق المحقق المجود الذي يعمل بحدود القرآن؟ قال مع السفرة الكرام البرة. سمى السفرة هنا بالاتفاقهم الملائكة، سماهم سفراء لأنهم سفراء الله جل في علاه إلى رسله، هم الذين يحملون الوحي ويؤدونه إلى من شاء الله جل في علاه، كما كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل ملك من السماء بآية بخواتيم سورة البقرة، ونزل ملك أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فض الصلاة عليه. فهؤلاء السفرة الكرام البرة، هم سفرة كما قلنا سفراء الله جل في علاه إلى رسله، وهم كرام، هم مكرمون، فهم أكرم خلق الله على الله جل في علاه، لأنهم يسبحون يهللون يحمدون يكبرون يمجدون ربهم جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط ما بين إصبعين أو بين إصبع إصبعين إلا وملك تاجد أوراك يذكر الله جل في علاه. فمنهم الذين يعني قال فيهم الله جل في الوصف الدقيق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فمنهم الذين وكلهم الله جل في علاه أو أمرهم الله جل في علاه فقط أن يدخلوا البيت العزة للطواف أو البيت المعمور للطواف ثم الخروج، ولا يدخلون بعد ذلك اليوم القيامة 70,000 كما قال الإنسان 70,000 يدخلون يطوفون بهذا البيت ويخرجون ويرجعون إليه مرة ثانية، ومنهم من يحمل العرش، ومنهم من يسبح لله جل في علاه، منهم من يوكل بالقبض فهؤلاء الملائكة الكرام البررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع هؤلاء، لما؟ للمشابهة بينهم. وهذا أيضا على صحة القياس تدل، لأنهم ما نزل المنزلة إلا بأنه عمل ما عمل الملك. الملك يحمل الكتاب، يحمل القرآن، ويؤديه إلى الرسول البشري. الرسول الملكي يحمل الكلام، كلام الله جل وعلا، ويؤديه الرسول البشري، ورسول البشري يؤديه للناس، ووكيل الرسول البشري يفعل ذلك، بلغوا عني ولو آية. فشابه هنا عشان تعلم حفظ القرآن كيف شابه الملك. الملك يحمل كلام الله ويؤديه إلى الرسول البشري، وأيضا العالم المتقن المجود المتقن ذلك يحمل كلام الله تعالى ويؤديه للناس تجويدا وعلما وتدقيقا وتطبيقا ونشرا بين الناس. فلما شابه الملك كان في منزلة الملك. قال مع السفرة الكرام البرة، يحتج به العلماء، هذه الجزئية يحتج بها العلماء على فضل الملائكة على بني البشر من صالح بني البشر، لأنه دلالة واضحة جدا على أن المفضول هنا يرتقي عندما يكون مع الفاضل. لذلك بين الله جل وعلا أو بين السلام الفضيلة الكبرى أنك وأنت قد حفظت هذا القرآن وارتقيت هذا المنزل العظيم، فأنت مع الكرام البرة مع الملائكة. وإن كان هذا فيه وجاهة، لكننا قد فصلنا القول في ذلك، وأن المسألة على أقوال ثلاثة: القول الأول الملائكة أفضل، القول الثاني صالح البشر أفضل، القول الثالث تفصيل البداية والنهاية. فأما في الحال فالملائكة أفضل، لا يعصون الله ما أمرهم، وأما في المآل بعد دخول الجنة بعد دخول الجنان فلا معصية، وهي تكون النظرة في الوجوه بجوار الرحمن، الرؤية لنظرة وجه الرحمن، فهنا يكون البشر صالح البشر أفضل من الملائكة. لكن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة العظمى الكبرى لحافظ القرآن الماهر به، أنه مع السفرة الكرام البررة. هم يعني بررة لأنهم كما قلنا لا ينشغلون إلا بما أمر الله به، ولا ينشغلون إلا بالتسبيح والتحميد والتمجيد لله جل في علا، لله جل في علا. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، هذه أيضا لها منقبة عظيمة، له أجران. تعال مخرج، ليش لها أجران يا حبيبي؟ تعال أنت تحسب نفسك وإنما تخفض رأسك وتختبئ خلف الدولاب هذا لا نراك ساهيا، ليش له أجران؟ إيش الفضيلة اللي هو عملها هنا؟ الى يوم الناس هذا ما اخذتم كيف ان انتم اصلا يعني هذه السرعه تجذب الانتباه، مش تتعب انت تتكلم كثيرا من ساعه ما دخلت وانت تتكلم صح، وانا غضيت الطرف من اول ما دخلت وتركت بعدين تتكلم. سيب نبيل في حاله عشان نبيل بيموت فيها، لو شددنا عليها هيموت فيها، فاتركه بحال الله كده. وايش يا نبيل بيستبتيك فتفتي كيف روس يعني مش فاهم اللي انا بقوله. ايش افعل طيب؟ ها مش يقول اجاب اجابه صحيحه. الله اكبر، عمدا تشرفنا بك، هذه مفهومه ولا غير مفهومه؟ تشرفنا بك. لغه الاشاره الجميع يفهمونها، فاهم انت؟ فهمت يعني؟ ايوه الحمد لله. هات اخوي، هات استاذ مخرج. نعم هو مش هنا اللي نضح عليك الدكتور، مش هنا نايم ورا. يعني انت تطلعت لمن هو نائم حتى تقول انا احبك واحب ما انت فيه عشان تنام جنبه. طب هاتولي بقى، روح هاته كمان بيتكلم في التليفون. طب هاته، ده اقبح من النوم. ليش له اجران يا اخوه؟ نريد الايدي كلها تكون مرفوعه. لا ده كمان ايه، ده عامل قبعه ورا. الباشمهندس لسه داخل ام قاعد جنبه في القهوه؟ تغفر الله يعني. تعال انت تجلس في الدرس ولا تجلس تتكلم في التليفون؟ يعني هو ايش، وهم؟ ها صادق؟ يعني هو صادق وانت بتتكلم في التليفون؟ طب الصادق قال انك بتتكلم في التليفون، وانت قلت لك بتتكلم في التليفون، قلت لي لا هو صادق وانا ما بتكلمش في التليفون. جمع بين النقيضين، فهمني عشان انا عندي غباء مركب، ففهمني. يا سلام، واللي بيتكلم لاصلاح ذات البيت ما يكونش متكلم؟ طب اجب عن السؤال هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران، ليش له اجران؟ ليش؟ كل ما اتكرر كل ما الاجر اتكرر. يا سلام يا سلام على الذكاء. ايش تستدل بهذا الحديث؟ نعم طب اتفضل تعال. ها اتفضل يا باشمهندس. صح ممتاز. اجر على القراءة واجر على المشقة. لكن نقول المعنى الخفي انه صادق التعلم. لما جعل الله له ذلك؟ مع ان كثير من الناس ممكن يقرأ ويقرأ ويقرأ ليس لهم هذا الاجر. صادق التعلم وهذا ظاهر من السياق وهو عليه شاق ومع ذلك لا ينفو لا يتزهد. لان كثير من الناس يمل زي ما بيحدث كده عندنا لما يأتي الرجل يجلس في المجلس فما يفهمش المسألة. يجي المرة الثانية ما يفهمش المسألة يقول لك الرجل هذا بيحضر دكتوراه. ما تخلينا يا عم في الناس اللي بتمصط شفايفها دي والحمد لله والأمر انتهى وهي كلمة طيبة وتعدي وخلاص انتهى الموضوع. ما استطيع اتحمل ما استطيع اتحمل. لكن هنا صدق الطلب يظهر في هذا الذي يتحمل المشقة. هذا صادق الطلب. واعلم اخي الكريم ما من طالب علم حقا يريد الطلب الا والله يختبره مثل هذا. يجلس لا يفهم ثم لا يفهم ثم لا يفهم اختبارا من الله. وان كانت المسألة هينة لينة لكن لا يفهم. يختبره الله جل في علاه ليظهر صدقه. فان اظهر الصدق انتهى الامر. اتفتحت الابواب باسرها المغاليق كلها تفتح له من اجل انه قد اظهر صدقه مع الله جل في علاه. فانظر اذا يقول السلام وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. استشكل العلماء هذا له اجران. ولما تكلم على الذي الماهر بالقران يبقى الظاهر انه له ايش؟ اجر واحد. طبعا الله الذي يتتعتع له اجران والماهر له اجر. قلنا لا انت فهمت خطا. الذي له اجران ادنى من الذي له ايش؟ اجر. الذي له اجر هذا اجره اعظم مما يكون له مع مع مع الكرام الايه؟ البرر. مع كبر الكرام البرر. يعني هذه فيها دلاله ان اجره هذا بالاجور باثره كاجر الصحابي واجور من جاء بعده. اجر الصحابي مضاعف عند الله جل في علاه الى اضعاف كثيره بصدق القلب واخلاص القلب لله جل في علاه. هذا بالنسبه لهذا الباب هو الماهر بالقران الذي يقرا القران هو يتتعتع فيه. من فوائد هذا الحديث ايضا قال وهو يتتعتع فيه دلاله على عدم وجود عدم وجوب التدريس. هذه فيها دلاله واضحه جدا على عدم وجوب التدريس. لان الانسان يمكن يقرا وانت ترى يعني انت حتى في يعني بعض لغه فصيحه الغنه هذه من اتى بها فقد اتى بالفصيح ومن لم ياتي بها فهي على لغه القوم. في لغه من حد لغه اللغه العربيه ما بياتيش بالغنه. والغنه دي من تجويدها مش تجويدها يا عم شيخ. طيب الان اهي منضبطه بلغه العرب منضبطه وجاءت لغه بالضبط لا غنه فيها بحال من الاحوال. فهذه ايضا تعضد ما نقول بان مساله التجويد ليست بالوجوب من الوجوب المكاني. ان السنيه مؤكده متاكده مستحبه. ورتب القران ترتيب كفاك انك تقرا كما كان يقرا جبريل عليه السلام على ما يعني تستطيع ان تفعل ذلك بهذا الباب وتلتقي عند ربك جل في علاه. لا سيما احنا قلنا انك ان فقدت التجويد والاتقان فيه فقدت ايش؟ فقدت مرتبه الماهر الذي مع السفره الكرام البرره. الباب الذي بعده وقد اطلنا كثيرا لكن ماذا نفعل؟ يعني لابد ان نكون مع هذا الباب. الباب الذي يليه هو باب استحباب قراءه القران على اهل الفضل والحذاق. لما؟ لتاكيد العلم للاتقان فوق الاتقان. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا حديث فيه منقبه عظيمه جدا لابي بن كعب. ابي بن كعب هذا يعني الانصار الانصار لانهم صدقوا الله جل في علاه ونصروا الله ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله فيهم الخير كل الخير. حفظت الاحاديث واكثر الناس حفظ الاحاديث من الانصار. يعني السبعه المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدت اغلبهم من الانصار. حفظ القران من الانصار. الفقهاء الذين قد اغناهم الله جل وعلا او قل قد قدمه الله على الجميع بصغر السن من الانصار. معاذ بن جبل ماذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ يتقدم العلماء يوم القيامه برميه حجر او قال براسه. ومعاذ ابن 17 سنه مات قبل 30 سنه وملأ الدنيا علما وهو اعلم الناس بالحلال والحرام. فالغرض المقصود الانصار لما نصر الله ورسوله لما صدقوا الله جل في علاه قد اخرج الله منهم الاخيار الابرار الذين هم حفظوا كتاب الله جل في علاه. ابي بن كعب وقريب لانس يعني انا يعني هذه ايضا من خيره هذا البيت. ابي بن كعب كان من احفظ الناس لكتاب الله جل في علاه. ومعاذ ايضا كان كذلك واسيد وغير هؤلاء من الانصار. لكن ابي كان من اتقن الناس ان لم يكن هو اتقن الناس في كلام الله في حفظ كتاب الله جل في علاه وإتقان كتاب الله جل في علاه. خلى ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني. في رواية جاءني جبريل فأمرني قال يأمرك ربك أن تقرأ على أبي هذه السورة سورة العظيمة سورة البينة لما يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قرأ عليه هذه السورة يعني من باب الفائدة. العلماء يقولون ولما هذه السورة؟ لأن هذه السورة حوت كل أبواب التوحيد والكلام على أهل الكتاب وكيف أن أهل الكتاب كانوا من أكثر أهل الأرض وما كان لهم ذلك. كان لهم لابد كان لابد والحري بهم وكان المنتظر منهم أن يسارعوا في الدخول في هذا الدين العظيم. وأيضا في الكلام على توحيد الله جل في علاه ونفي الشرك فهي سورة عظيمة جدا حوت ذلك. وأيضا أظهرت فضل المؤمنين لأن هذه السورة قال الله جعل لكم خير البرية قرأت خير البريئة متواترة شيخ خير البريئة. فعلى تفسير هذا خير البريئة يعني هؤلاء المؤمنون الذين عملوا لله جل في علاه وصدقوا في الإيمان هم خير البريئة يعني خير ما برأ الله ما برأ يعني ما خلق. يبقى إذن معناها خير الخليقة وهذه التي استدل بها العلماء على أن صالح البشر صالح المؤمنين خير من الملائكة لأن الله جعل قال خير البريئة. فهذه السورة العظيمة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي. أبي من أبي؟ أبي كل أبي أبي حفظ القرآن أبي المتقن في كتاب الله جل في علاه. قال فيه السلام وأقرأ أمتي أبي أو قال وأقرأهم في كتاب الله جل في علاه. أبي في الحديث الذي شذذه بعض العلماء لأن السلام قال فيه يا أرحم الأمة بالأمة أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان إلى أن ذكر أفرادهم زيد وقال أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. شذذه بعض العلماء وما حسنه ولكن المسألة فيها ما فيها من الرد ومن الأخذ والرد. الغرض المقصود أبي من أقرأ الناس في الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. وقال خذوا القرآن من أربعة خذوا القرآن من عبد الله بن مسعود هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسط الباب به وقال خذوا القرآن من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة لذلك عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت قال لو كان حيا لإيش لاستخلفته لما؟ لأنه يحفظ القرآن سيد الناس. قال ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. ولما علم عمر بن الخطاب أن سلم قال له ذلك استخلفه أو استخدمه واستعمله إماما على المسلمين يعني خلى جعل أبي يصلي بالناس في التراويح يصلي بالناس بالرجال وجعل أبو موسى الأشعري يصلي بالنساء للتراويح. وهذه فيها دلالة أيضا أنه ممكن أن يختص إمام بالنساء ويختص إمام بإيش بالرجال كما كان فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة فقال أبي وسماني لك ربي قال نعم سماك قال أبي فبكى بكاء عظيم. هذا البكاء بكاء فرح بكاء سرور هذه الموضوع فرح أن الله تعالى قد شرفه بمنقبة لم تكن لصحابي غير. وهل هذه المنقبة ترفع على أبي بكر أو عمر؟ لا الفضائل تخص القاعدة كما قلنا الفضائل تخص فالحق أنها لا تعمم يعني ما يكون هو أفضل الناس لا لكن هي له الفضيلة هذه العظيمة. وهذه الفضيلة العظيمة أن الله ذكره في الملأ الأعلى بل سماه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ. وهل قراءة الإسلام على أبي حتى يتقن النبي على أبي؟ لا فيها دلالة واضحة جدا على أن الشيخ ممكن أن يقرأ على التلميذ حتى أيضا يعني يحدث فيها الإتقان فأبي يتقن من النبي فيعلم الناس بهذا الإتقان الذي أخذه من النبي. أين أنت؟ مع من أنت الآن؟ كنا نتكلم عن من؟ أنت مش معانا مع أبي. أبي رضي الله عنه وأرضاه وهو أقرأ الأمة أو من أقرأ الأمة. وهذه المنقبة العظيمة أن الله جل في علاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. العلماء يقولون من فضيلة أبي رضي الله عنه وأرضاه أن سلم لما صلى بالناس وارتجت عليه الآية بعدما انتهى نظر إلى الناس قال أفي قوم أبي لم يسأل عن أحد غير أبي رضي الله عنه أفي قوم أبي قال نعم قال ما منعك يعني ما منعك أنت الحافظ المتقن المدقق المحقق ما منعك أن تردني عندما ارتجت علي الآية. فضيلة ومنقبة عظيمة لأبي بن كعب لذلك قد قرأ النبي صلى الله عليه هذه السورة العظيمة فبكى بكاء عظيمة. وهذا الفضل العظيم لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن فضل أبي عندما قال له يا أبا المنذر ما أعظم آية معك في كتاب الله قال قلت له رسوله أعلم فقال له ما أعظم آية معك في كتاب الله فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه في صدره فرحا به فضربه في صدره وهذا أيضا من باب المدعبة بين الشيخ والتلميذ فضربه في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر اللهم ارزقنا ما علمته يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب أولا شكر النعمة بالتحديث بها والعمل بالجوارح. من وين هذا؟ تأخذها من أن الإنسان في يوم الفتح في عام الفتح قرأ سورة الفتح شكر لله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أيضا فضل الصحابة في حرصهم على نقل كل ما كان يفعله وسلم من دقيق وجليل حتى القراءة وحتى الترجيح في القراءة على ما قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه. فضيلة قراءة القرآن بالليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى نصيرا لأنه لما قرأ بالليل نزلت سكينة وأيضا الملائكة صاحبته عندما قرأ القرآن. اللهم ارزقنا هذا الخير يا رب العالمين. أنت ممكن تجد أعاديد تشتم روائح عظيمة جدا تعلم أن الملائكة معك. وهذا حتى أنت يعني لو أنت فرغت نفسك بعض الوقت بعد القراءة إلى الاستغفار فخلوت بربك في الاستغفار ستجد أعاديد معك واستغفرت حقا متدبرا تجد ما فيها من الكرامات وهذه الكرامات من المبشرات. الفائدة الثالثة فضيلة حفظ القرآن الماهر فيه بأنه مع الكرام البررة وفيها فضل الملائكة وهذا الذي استدل به العلماء على أن الملائكة أفضل من البشر. فإذا الأخيرة فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وفي أي سؤال تفضلوا قبل أن ننتقل إلى المسائل الأخرى.